بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه أسئلة شبكة ليبيا السلفية. السؤال الأول يقول السائل: اشتريت أرضا بمبلغ مالي جزء منه حلال والآخر حرام، والآن أريد أن أتوب إلى الله من هذا العمل، فماذا أفعل جزاكم الله خير؟ نقول من شروط التوبة في هذا الأمر التخلص من المال الحرام، التخلص من المال الحرام في إنفاقه وصرفه على مصالح عامة للأمة، على مصالح عامة للأمة كالطريق وحمامات الطريق، وكأيضا يعني ما يحتاج إليه الناس جميعا من مدارس وغير ذلك. والله المستعان.